يوم الثاني والثالث. فلو تأملت في سنة ذلك الدائمة لعلمت يقينا مع رحمة الله عز وجل أنه لا يبتلي يوما يعذب ولكن قد يبتلي ليرحم سبحانه وتعالى. ولذلك يبتلى المؤمن فيقطع من الذنوب وترفع الدرجات وتغفر له السيئات فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خفيفا. فالبلاء للمؤمن او ان شئت قلت فالابتلاء للمؤمن تقدير وتشخيص ويمنع الاضطراب. لذلك جاء ان ابن عباس قال لاحد التلاميذ الا تريد امراه من اهل الجنه والمشروع واحده قال الجنه ماشي على الارض قال تلك المراه السوداء قال تلك المراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اسرع ما اسرع اني من غير قلبي اعرف بكره الزياده والكلام إني أزرع أزرع وأتكشف أيضا يدي هذا وفي حالة عدم معين وأتكشف شيء من جسد المرأة هي مع المؤمنة فادعو الله أن يشفيني أو قالت فادعو الله لي أشفى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مغير إياها بين هذين الأمرين وفي أول محفظ إلى النفس ولكن أحدهما أعظم عند الله مكانة. قال لها إن شئت دعوت الله لك يعني مشفاتي وإن شئت صبرت ولكن إيه ولكن الجنة. قالت بل أصبر وهي الجنة حد يطلع عليه كده ويحبك ربنا وبركاته يعني كشفة وتصبر ولكن أراد وفعلا ممكن يكون على يعني على على فكره على قتل يحث على قتل الاب ولكن تشفى. ان الاب الاعظم في حاله الصبر وممكن الانسان اذا شفي والرب سحبه كما هو الذي اعتقد يعني كذا وكان الانسان يعني كان غالبا فعلا يعني سبحان الله عز وجل استقوى بصحته على معصيه الله حتى ولم تقوى بصحته على معصيه الله عز وجل. فالمرأة ما عرفتش نفسها قال بل اصبر هي الجنه ولكن بي اتكشف قدر الله ماذا اتكشف يعني في حاله صراعي فلنعم ان يحفظك فدعا الله لها فما كانت تتكشف بعد ذلك رضي الله عنه. والاحاديث بذلك كثيره اذا من بلاء المؤمن كفار وتطهير ورفعه للدرجه ماذا بعد ذلك عن الشويه جارك فلما جاء اليه انت تروح مع ابتلاء الولد يعني النار نشف عليه شويه اعلم ان ذلك كله ابتلاء من الله عز وجل فاري لها نفسك خيرا لتكن كذابه اذا دخل النار صار بافضل واجمع ما يكون. واما غير المؤمن فان الله عز وجل يبتلي وإلا يعني قبل أن أتجاوز هذه النقطة أقول إن الناس تقول إن الابتلاء إنما يكون بالمصائب فقط، لا بل قد يكون الابتلاء بالنعم. يعني إذا وسع الله عز وجل عليك سورة مطيعة من أولاد بر الجار المصالح الرزق بالبر اعلم أن هذا قد يكون ابتلاء من الله لك شكرا من الكفر في النعم وان كان لفضل المنعم فخف من الرضا كما تخف من الشده. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشد والخير فتنه اضطراب وعليك الاضطراب. فبالنسبه لغير المؤمن قد يبتلى من اعلى الخير استدراجا صعب ياكله الزمن فما يجب ان يقع في سباق الصالح. لا سيما اذا اقام على معصيه الله فان تجمع الحياة يعني هنيئة حياتكم بالله قد المرض فيه وقد يبتلى المصلحة ولكن ابتلاء الله يوم المصلحة تذكير ما هو بأنه حقا فلهذا ذكر ما قلت يا هذه العام هنا وفي سورة الأعراف ابتلاء الله هذه العام بما أنزل فيها من المصائب الطوفان والجوار والحمر والضفادع والدم والارض السنين ونفس الثمرات قال الله عز وجل ولقد اخذنا آلة فرعون بالسنين والنقص من الثمرات لعلهم يتذكرون يعني لعلهم يتذكرون وعلى أحوال الله أتمنى أن تكون في المكان المهم والجوال الكريم.